هنا القاهرة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على هواء البرنامج العام وساعة على هواء الإذاعة. ساعة على هواء الإذاعة على هندسة الهواء وسام محمد. وأسعد بحضراتكم تؤى نور الدين. كل مستمعي راديو البرنامج العام 107.4 FM أصل الراديو على إذاعة مصر الأولى. ودايما وإحنا يعني بنختار لحضراتكم موضوعاتنا الكتير اللي بنحب دايما من وقت للتاني إننا ناخد رأيكم فيها علشان نتعرف أكتر على يعني مدى هذه الموضوعات وتأثيرها في حياتنا اليومية وتأثير الشخصيات المختلفة وإزاي إننا نقدر نتعامل كمان في المواقف المختلفة. وموضوعنا النهاردة اللي اخترناه لحضراتكم هو التأثير. التأثير على الآخرين يمكن أن يكون هدفا أو حلما أو طموحا لأي إنسان في حد ذاته، ويكون كمان موجود بقوة عند الشخص اللي بيتمتع بشخصية قوية بيحتاج إلى أن يتبعه الآخرون وينتهجوا نفس نهجه وكمان يؤمنوا بنظرياته ومعتقداته في الحياة. لكن بلوغ هذا التأثير في الآخرين لم يكن سهلا أبدا ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، ما بيأتيش أبدا بمحض الصدفة، بل إنه يستلزم القيام بمجموعة من الأمور لتحقيق هذا التأثير في الآخرين. فما هي طريقتك للتأثير في المحيطين بك؟ وهل وجدت شخصية مؤثرة فيك؟ كنت أنت من يؤمن بمعتقداتها؟ هي حلقة جديدة من ساعة على هواء الإذاعة ومعاكم وسام محمد وتقى نور الدين، مستنيين رأيكم في حلقتنا النهاردة والتأثير في الشخصيات المحيطة بيك خلال شغلك، خلال عملك، خلال قريبك، الناس المحيطة بيك في محيطك الأسري أو العمل أو الجيران أو أي ناس بتتعامل معاهم. هل فعلا أنت بتلاقي نفسك جيد التأثير في الآخرين ولا أنت اللي بتتأثر بيهم؟ وهل لو كنت فعلا أنت شخصية الكاريزمية اللي بتأثر في المحيطين بي وصلت لده إزاي؟ وهل لو أنت حابب تكون شخصية مؤثرة إيه طريقتك علشان توصل لهذا الهدف؟ قلنا رأيك في موضوعنا النهاردة عن التأثير في الآخرين وفي المحيطين بيك، وبنستناك بعد الفاصل وساعة على هوا الإذاع. بنحبهم وطبعا ما فيش في الدنيا أقرب منهم ولا لينا حد يحس بينا زيهم. بنحبهم خلينا علينا واحنا مهما نقول لهم هم في عينينا أغلى من الناس كلهم. حبايبنا حبايبنا يسونوا هوانا لو غبنا ترك بصمة في غيرك لابد أن تكون مؤثرا في الآخرين. أسلوب التعامل مع الآخرين يتطلب مهارات معينة، ويجب أن تتمتع أنت كشخص مؤثر في الآخرين أو لديه القدرة أو الرغبة في التأثير في الآخرين على هذه العوامل الكاريزمية اللي بتعطي للشخصية النمط اللي بيخليها تأثر في الآخرين، حتى تستطيع أن يتعامل معك المحيطين بك ويقدروا فعلا أنهم يتبعوا وجهات نظرك المختلفة، وتقدر تحصل على انطباعات جيدة منهم، وكمان تحصل على انجذابهم لشخصيتك، وبالتالي أي حاجة هتقدر أنك تقولها أو أي أفكار تطرحها هيقدروا أنهم يعتنقوا هذه الأفكار، أو على الأقل تشغلهم أفكارك وطريقتك في العرض والسرد والتأثير فيهم بطريقة أو بأخرى، وتقدر فعلا تغير قناعات الناس اللي بيستمعوا إليك من وقت للتاني، وتقدر أنك فعلا تقنعهم بوجهات نظرك ويتبعوا أفكارك إذا كنت أنت فعلا صاحب هذه الشخصية الكاريزمية اللي فعلا بتأثر في الآخرين. طبعا في أساليب كتيرة جدا علشان تأثر في المحيطين بيك، منها الأسلوب العاطفي. أحد أدواتك اللي ممكن تستخدمها في إدارة الأشخاص من حولك والتأثير فيهم، كمان الإلمام بالطبيعة الإنسانية وفهم حاجات الأفراد والمحيطين بيك اللي بيتعاملوا معاك وبتتعامل معاهم عبر يومك وعبر شغلك، أو سواء كانوا جيرانك أو قرايبك أو حتى الأطفال، تقدر أنك تأثر فيهم بحسب طبعا المقالات والدراسات المنشورة عن هذا الموضوع، وبتكون كمان أداة قوية لتوجيههم نحو الأهداف اللي أنت بتريد أن تحققها. وبيتضح من خلال طبعا الدراسات النفسية وتحليل الأنماط وما إلى ذلك أنه هناك نمط يعني بيخلي فيه صورة جاذبة أو شخصية جاذبة كاريزمية للأشخاص المختلفة، وكمان من خلال الكلمات اللي أنت بتختارها، من خلال تأثيرك بنظرات عينيك، وكمان لغة الجسد مهمة جدا كمان علشان تأثر في اللي حواليك. أثبتت كمان دراسات علمية أنك لو تعلمت كيفية التعامل مع الآخرين فإنك تكون قد قطعت 85% من طريق النجاح و 99% من طريق سعادتك الشخصية. وكمان بتشير الدراسات إلى أن 15% من النجاح بيرجع إلى التدريب والمهارة والكاريزما اللي هي بتبقى نبعة من شخصيتك أصلا بالفعل، والهبة الربانية اللي ربنا بيمنحها لبعض الأشخاص اللي بيكون عندهم فعلا انجذاب من قبل الآخرين، وبيكونوا فعلا أصحاب تأثير وذوي كاريزما بتخلي الناس فعلا تتبعهم. الشخصية المؤثرة هي الشخصية اللي بتسيطر على الناس من خلال محبتها لهم ومحبتهم لها. كمان هي القدرة على إقناع الآخرين على فهم وجهة نظرك وتقبلها واعتناقها، وكمان التأثير فيهم بأي شيء تقوله تقدر إنك تأثر في الآخرين ويتبعوا وجهات نظرك، وتقوم طبعا بإقناعهم بأهمية هذا الأمر إذا توفرت لديك الأدلة المقنعة. وطبعا يعني مش هنقدر ننكر إنه لازم تكون أنت شخصيا مقتنع ومؤمن بالشيء اللي أنت بتسوق له أو الشيء اللي أنت حابب إنك تقنع الآخرين به. أقصر الطرق للتأثير في الشخصية من خلال كسب ثقة الآخرين فيك. وكمان بيؤكد علماء النفس إن الطريق الأقصر لكسب الآخرين هو التأثير عليهم والصدق في القول والعمل، لأن صدق الشخص سواء في مشاعره أو عدم كذبه على الآخرين بيخلي فعلا هناك ثقة في كل ما تقوله، وهو طبعا كصدق وثقة هي الجسور اللي بتجعل الآخرين يتبعوك وبينفذوا كل ما تقول، إذا كان فعلا ما تقوله له أهمية لديهم وبيعمل أو بيلعب على التأثير في حياتهم ومجالات عمل حياتهم المختلفة. الإنسان طبعا لا يمكن أنه يعيش من غير اعتناق فكرة أو وجهة نظر معينة، وبالتالي كتير بيتقال عن هذه الأشخاص. بيقولوا كمان في دراسة أنه والت ديزني وكمان توماس أديسون اتقال لهم في البداية في بداية حياتهم هم أطفال إنهم أشخاص ليسوا بالأذكياء، لكن تأثير والدتهم تحديدا كشخصية مؤثرة. ولما تسألوا فيما بعد، بعد ما نجحوا، ويمكن كمان العالم الكبير الله يرحمه أحمد زويل قال نفس التفكير، إنه مهما كان حد بيهاجمك في حياتك، لكن هناك شخصية تؤثر فيك، تدفعك دايما للأمام، وبتقولك إنك هتنجح، بتقولك إنك هتوصل، بتقولك إنك ملكش دعوة بكلام الآخرين، أنت فعلا تستحق الأفضل. هي دايما أو كانوا بيقولوا دايما إن هذه الشخصية المؤثرة اللي دفعتهم للنجاح بل التفوق بل النبوغ هي شخصية والدتهم أو أمهم، اللي كانت دايما من وقت للتاني بتشجعهم، وكانت هي صاحبة التأثير الأقوى في حياتهم. لسه بنتكلم عن ساعة مع حضراتكم في ساعة على هوا الإذاعة، وبنتكلم عن التأثير في شخصيتك، ومين صاحب الأثر الجيد والطيب في شخصيتك، واللي تقدر انك تسمع كلامه وانت مغمض، وتقدر فعلا انك متأثر بأفكاره واتجاهاته ويعني شخصيته. مين كمان او ايه طريقتك انت كمان للتأثير في الآخرين، اذا كنت فعلا بتأثر فيهم، واذا كنت فعلا عملت ده في حياتك، او لو ما عملتوش وحابب انك توصل انك تكون شخصية كاريزمية او شخصية مؤثرة في الآخرين بيتبعوها، ايه هي طريقتك علشان توصل لده؟ هنرجع بعد الفاصل ورسائل حضراتكم نقراها ونشوف رأيكم في هذا الموضوع. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند، يقفوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاني كله كلام عالفاضي. لو غرقوا جوم لو وقعوا جوم صدقني فيهم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تغير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجاية وانت الرايحة، حب الطموح وهدعم المعجزات. تقدر تغير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجاية تاني. بنرجع مع حضراتكم ساعة على هواء الإذاعة، والتأثير على الآخرين يمكن فعلا يكون هدف أو حلم أو طموح لأي إنسان، ويكون كمان موجود بقوة لدى الأشخاص اللي لديهم شخصية قوية كاريزمية، وهي فعلا الشخصيات اللي بتحاول فعلا إنها ممكن لا إراديا إنها تأثر في الآخرين، وبيتأثروا فعلا بأفكارها ومعتقداتها وتوجهاتها كمان، وهي بتلبس إزاي، بتكلم إزاي، فعلا بيكون هذا الشخص كاريزمي أو شخصيته كاريزمية لدرجة أنه فعلا يقدر يأثر في الناس اللي حواليه ويكون تأثيره قوي جدا. خلونا نقول أن هذا الشخص المؤثر أو صاحب الشخصية الفريدة من نوعها، أو اللي بتأثر في الناس بأقصر طرق أو بأقل مجهود ممكن، هذا الشخص وجوده بيفرق في حياتنا. يعني تخيلوا مثلا الشخص اللي انتوا افضل شخص عندكم في الشلة او في صحابكم او في جيرانكم او في عيلتكم، هذا الشخص اللي ما بيكملش القعدة الحلوة ما بتكملش غير بوجوده، انه وقت ما بيجي انت بتفرح، وقت ما بيكون موجود بتلاقي نفسك تلقائي بتضحك بتفرح بتبقى مبسوط، بتبقى عارف انه المشوار ده مش هيتقضي غير بوجود هذا الشخص، لانه فعلا عنده حسن تصرف. بتلاقي نفسك مش قلقان، مطمن لوجود هذا الشخص، يبقى هذا الشخص فعلا قدر ان هو يأثر عليك وفي شخصيتك وقدر ان هو يخليك مطمن. اذا هو أثر عليك ووجوده فعلا مؤثر، وعدم وجوده بيعمل بقى هذا الفرق او العكس، انه الشخص ده بعدم وجوده انت بتبقى قلقان، بتبقى مش مطمن، بتبقى مش عارف تتصرف ازاي، بتبقى ساعات ممكن تكون خايف. بس هل ده معناه انه أثر على شخصيتك لدرجة انك تبقى تابع لي او تلغي شخصيتك؟ لا، ده اللي مش عايزين ان احنا نوصل له، بحيث انه هذا الشخص ممكن يكون بيكملك، يكون بس وجوده مهم عندك علشان تكتمل او توصل مرحلة السلام النفسي او الطمأنينة. احنا لسه بنتكلم عن تأثير الشخصيات او الاشخاص المختلفين في حياتك، وهل انت فعلا ساعات لقيت نفسك انت صاحب هذا التأثير القوي في حواليك؟ يعني مثلا ممكن تكون انت اللي بتتخذ القرار لأصدقائك او لعيلتك، او انت فعلا شخصية قيادية بتؤثر في الاخرين، عدم وجودك يخلي مثلا اسرتك مش عارفة تتصرف. انت فعلا لقيت نفسك صاحب هذا التأثير في حياة اللي حواليك؟ قول لنا. يلا مستنياكم على 107.4 FM وصفحتي تؤنور الدين علشان أعرف من حضراتكم رأيكم في هذا الموضوع. محمد مراد بيقول صباح الخير والتفاؤل على حضرتك وسوزته أو المهندس وسام. أحترم الشخص الذي لا يخاف مني أو لا يخاف الله لومة لائم، وبصراحة أنا أفضل أن أكون مكروه عند الناس لو قلت الحق. أنا في الشغل من 2003 لغاية الآن، انتقلت من مكان لمكان وكمان مكاتب، بيحكي قصة طويلة، لكن أنا عايزة فعلا يعني اختصارا قول لي رأيك في موضوع النهاردة. وشكرا ليك يا أستاذ محمد مراد. أحمد عيد مساء الفل، وكمان أحمد رفاعي بيقول صباح الفل والياسمين. طيب تعالوا نروح بقى لمكان تاني كده نشوف رسائل برضو من حضراتكم لو عملنا إعادة تحميل للصفحة. وليد عاطف بيقول صباح الخير على حضراتكم والناس اللي من الزمان الجميل، شكرا ليك. أستاذ يوسف ياسين بيقول مساء وصباح الفل والورد عليكم، بشكرك شكرا جزيلا. رسائل تانية أو تعليقات تانية جت برضو على 107.4 FM حول هذا الموضوع. كواعب الهاشمي أو البرهمي بتقول صباح الفل، أكيد توجد شخصيات أثرت فينا. أنا مثلا أثر فيا يوسف السباعي الكاتب طبعا الكبير بكتاباته الجميلة، وأنا أحاول أن أؤثر في من حولي، علشان كده بحب أشارك في ندوات المدارس علشان أعلم الأولاد والبنات الأخلاق وإزاي يحافظوا على أنفسهم من أخطار مثل الإنترنت، أخطار الإنترنت، وإزاي يكونوا إيجابيين، والإنسان بطبعه كائن مؤثر يؤثر ويتأثر. أحمد عايز بيقول لك الله يا فلسطين، وكمان بيقول تعزوا علي فلسطين، تعزوا علي أحزانها، بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها، بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك. سلاف بتقول في رأيي الإنسان لا يتأثر بشخص، وأيضا أنا لا إن هو لا يؤثر على الآخرين، لكن إنسان لكل إنسان له وجهة نظر مختلفة وتفكير مختلف، عيش حياتك وفق معطيات ومسلمات التفكير المنهجي الصحيح ووفق المنطق قبل اتخاذ أي خطوة لفكر سيء، وفكر في أسوأ احتمال يترتب على هذه الخطوة قبل أن تفكر في الثمار. أنت لك عقل وشخصية وكينونة خاصة، كن أنت ولا تسمح لنفسك بأن تكون هم، وكذلك لا تسمح للآخرين أن يكونوا أنت، وتفرض عليهم وجهات نظرك وفرضياتك ومسلماتك في الحياة. حياتي لكم، بشكرك جدا على رسالتك، ويمكن فعلا عندك حق في وجهة نظرك. وليد صلاح بيقول صباح الفل والياسمين، صباح النصر لإخواتنا في فلسطين. التأثير في الآخرين يكون بحسن الأخلاق والصدق وتأثيري بوالدي الله يرحمه، وتعلمت منه كل الصفات الإيجابية، كيفية التعامل مع المحيطين به، وأخيرا أدعو الله عز وجل أن ينصر إخوتنا في غزة والعزة للشهداء. اللهم أمين يا رب العالمين. جمعة محمد بيقول: تأثرت اليوم بمشاهد الأطفال تحت الأنقاض، يا رب فك كربهم وانصرهم بنصرك الكبير من عندك يا رب العالمين. اللهم أمين. شرف الدين محمود بيقول: مساء الخير عليكم، أنا أحب سماع البرنامج العام وأحب أن أشارك فيه وفي كل البرامج والفترات، بشكرك طبعا على هذه الثقة الجميلة. بيقول كمان: للتأثير على الآخرين شكل إيجابي، يمكنك مشاركة قصص وتجارب بصدق وإلهام، واستمع إلى الآخرين وكن مهتما بمشاكلهم وتحدياتهم، قدم المساعدة والدعم قدر المستطاع، كن مصدرا للإلهام وأملا للآخرين، وتشجعهم على التطور والنمو الشخصي. أهم شيء هو أن تكون نفسك وتعامل الآخرين بالتفاهم والاحترام الذي يستحقونه. قد يكون للإشراك في أعمال خيرية أو عمل مجتمعي أيضا تأثير إيجابي كبير على الآخرين وعلى العالم بشكل عام. ولا تنسى أن التأثير الإيجابي عادة ما يأتي بفضل الصبر والثبات. وأهم شخصيات اللي تأثرت بيها هي طبعا شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأتمنى في النهاية أن يكون التأثير بالمنفعة. بشكرك جدا على رسالة حضرتك وتعليقك على موضوعنا. المحاسب عبد العزيز العناني بيقول: التأثير في الآخرين يستلزم شخصية لها كاريزما زي فعلا ما قلنا من شوية، وتتمتع بالعقلانية والثبات، ودي بتبقى موهبة من عند الله عز وجل. بشكرك جدا. محمد يوسف النجار بيقول: من الصعب التأثير على الآخرين في هذا الزمان، عصر الإنترنت جعل الناس أكثر انفتاحا. طيب بس انت يعني وانت بتتعامل مع زمايلك وبتتعامل مع جيرانك وبتتعامل مع اصدقائك وعيلتك، صحيح موجود الانترنت وكل حاجة، بس اكيد مش هنقدر نستغنى عن التعامل الشخصي فيما بيننا، واكيد بنتأثر وبنؤثر في قرارات بعض، ممكن حد يتبع شخص او يكون من كتر حبه ليه بيحاول فعلا انه يأخذه هو قدوة ليه، او يعني ممكن يكون صدوق انت بتثق في رأيه، بتاخد رأيه في كل شيء، وبيكون فعلا بالنسبة لها شخص مؤثر في حياتك. ما بنقصدش هنا التأثير السلبي، لكن بنقصد الشخص اللي أثر إيجابيا في يومك، كان يعني وجوده في يومك وجود مختلف، لا يمكن اليوم يعدي من غير ما تستشيره، من غير ما تكلمه، من غير ما تصبح عليه، من غير ما تقابله. هذا الشخص فعلا اللي بيحمل هذه الصفات، وبيكون فعلا يعني تكون انت محظوظ اذا كان هذا الشخص فعلا بيأثر تأثير ايجابي على حياتك. خلونا نرجع لرسائلنا. ابو فراس بديوي بيقول: خير الناس انفعهم للناس، كن ما تكون، كن خدوما ومتحملا للمسؤولية للمحيطين بك، وتتعرف على احتياجاتهم وتعرف تساعدهم وتحتويهم، هتقدر ساعتها تكون ليك أو يكون ليك تأثير فيهم، وتستحوذ على ثقتهم وكمان على محبتهم. تعالوا نروح لفاصل ونرجع تاني وساعة على هواء الإذاعة. بحد بيحبني يسندني لما انحني، يسعدني ويشدني لو في الحزن تراني، بحد هيودني لو تهت هيدليني، ببساطة في احتني لو من الدنيا تآذي. قال لي يا صاحب وقت ينصفني بيه اكتفي، يطويني لما انطفي يساعدني على الايام. قال لي يا صاحب جدع قصدي خفف وجع، تلحقني لما في ولا لي اوهام. قال لي يا صاحب وزع انصفني بيه اكتفي، حد يكون في الدنيا ظهر وعود وجوده ده مضمون ما يأذنش وأمين كل اللي طلبه يا ناس جهاز لكشف الناس يقيس مدى الإخلاص يرحمني من التخمين خلي يا صاحب وقت ينصفني بيه أكتب يطويني لما انطفي يساعدني على الأيام خلي يا صاحب جدع أبطي خفف وجع تلحقني التأثير الإيجابي ده في حد ذاته هبة من الله على العبد وبيكون غالبا صدقة جارية له وإنه بيستفيد منه كل شخص اتبعه في أسلوب حياته بيستفيد استفادة للأفضل. ده حسن المغربي على صفحتنا بيبعت برسالته وبيقول تعليقه على موضوعنا اللي هو التأثير في الآخرين. كل سنة وانتم طيبين وخير. شكرا لحضرتك. وكمان تحياتي لأسرة البرنامج العام وساعة على هوا الإذاعة. موضوع الحلقة مهم لكي تكون مؤثرا في من حولك. أهم الصفات هي الصدق والبعد عن الأنا وقلة الكلام والثقافة العامة في كل المجالات والعدل في الحكم على الأمور ضبط النفس عند الغضب. وبشكرك شكرا جزيلا على معايدتك. ده أستاذ محمد حسن بشكرك جدا. محمود إشحات بيقول صباح الخير على كل الساهرين وكمان أسرة ساعة على هوا الإذاعة وسام وتقى. التأثير على الأشخاص شيء مهم جدا وبيحتاج طريقة للتعامل لأن التأثير بيكون في الشخصية والكاريزما وإزاي شخصيتك هي اللي تخليك مؤثر وقائد لمن حولك. قولنا بقى إزاي. خليل المغربي بيقول صباح الورد على حضرتك شكرا ليك. وكمان أبو نضال بشكرك جدا بيقول صباحكم سكر بشكرك جدا. مصطفى الفخراني بيقول تحياتي لحضراتكم. عبدالله قرقورة بيقول أن تكون مؤثرا فهذا ليس أمرا صعبا ويكفيك أن تكون بسيطا صادقا مؤمنا بنفسك وبقضيتك باسطا قلبك وبيدك ويدك لكل قاصد متواضعا سلسا مع من حولك فإن اجتذاب القلوب سهل جدا ولكن من الصعوبة الحفاظ عليها. بشكرك جدا أستاذ عبدالله أرقورة على رسالتك وبشكر طبعا كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم الجميلة. بشكر كمان حساب باسم الله أكبر اكتب لنا اسمك الحقيقي. كمان حمادي إبراهيم وشكرا لك على مجاملتك. وكمان خليل المغربي روضة صبري وحمادي إبراهيم شكرا لك. تعالوا نرجع تاني لكل المقالات اللي والدراسات اللي يمكن اتكلمت عن التأثير في الشخصيات المختلفة. علشان توصل انك تكون شخصية كاريزمية لابد ان تتبع مجموعة من الخطوات. اولها القدرة على حل المشكلات. لنفرض انه شخص استعان بيك واستجار بيك وحب انك يعني ياخد رأيك في مشكلة ما عنده لابد أن تكون عندك القدرة على حل المشكلات وهي طبعا من الأمور اللي بتجعلك قادرا على التأثير في الشخصيات أو الأشخاص الآخرين وإقناعهم بأفكارك والخروج من مشكلتهم أو بالنصيحة اللي انت تقدمها لهم بأقل الخسائر الممكنة وبأفضل الحلول والبدائل. يعني يكون عندك أفكار مختلفة لحل مشكلتهم خاصة في عصرنا الحالي واللي بيتميز أو في كتير من المشكلات والقضايا لكل الأشخاص. لو كنت أنت فعلا صاحب هذه القدرة على حل المشكلات هتكون فيك الثقة كبيرة جدا من قبل الناس اللي بتستشيرك وده يولد تأثير قوي منك في حياتهم. الثقة بنفسك وامتلاك الكاريزما لشخصيتك زي ما قلنا، وهي الجاذبية، من العناصر المهمة جدا واللي يجب امتلاكها لكي تستطيع التأثير بالآخرين وبالشخصيات اللي حواليك. فالكاريزما هي جميع الأقوال والأفعال اللي بتبرز شخصيتك الحقيقية، والإيماءات والتعبير البدني، والطريقة اللي بتتعامل بيها وبتنظر بيها للأشخاص والآخرين. عدم طبعا التقليل من أهمية أي شخص، وبيؤدي طبعا ده دورا مهما جدا في التأثير غير الواعي من الأشخاص في المستقبل. فإن لم تكن تملك هذه الكاريزما فيجب عليك أن تراقب لغة جسدك وتتعلم كيف تتحدث وكيف تنصت لما يقوله الآخرون. كما يجب أيضا أن تتمتع بالهدوء والود قدر المستطاع. حاجات كتير تقدر تخليك تكتسب هذه الشخصية الكاريزمية. ببعض من هذه الحاجات اللي احنا قلناها أو يمكن دراسات كتيرة تكلمت عنها، لكن الموهبة في التأثير في الآخرين بتكون نبعة من جواك، مش بس مكتسبة عن طريق ورقة وقلم ونقول نقاط نتبعها، لكن بتبقى نبعة من جواك إنك فعلا شخصية ذات تأثير في الآخرين. نرجع تاني للدراسة، وكمان هو يعني صاحب هذه المقالة بيقول أن تكون مخلصا، يجب أن تكون مخلصا لكي تكون قادرا على كسب احترام الآخرين وبالتالي كسب ثقة من حولك والتأثير فيهم، كسب محبتهم، كمان تزداد قدرتك على التأثير فيهم وإقناعهم بما تريد بسهولة دون أي عناء. فالاحترام يكتسب من خلال المعاملة الحسنة وليس من الأوامر والنواهي. امتلاك مهارة التحفيز وإتقانها، وكمان القدرة على التفكير الاستراتيجي والتفكير المبعدي، والقدرة على الإصغاء والاستماع، من الأمور اللي تجعل الأشخاص تأثير في الآخرين إن هم يكونوا مستمعين جيدين، يحبون التعامل معك ويفضلونه أحيانا كثيرة حينما تستمع إلى مشكلاتهم وتحللها وتعطي حلولا غير يعني بتعطيهم حلول ممكن ما تكونش وردت على بالهم قبل كده. الاهتمام كمان بالمشكلة نفسها اللي بتتحكي أو القصة اللي بتتحكي ده مهم جدا، وعدم إهمال أي نقاط من هذه السرد أو هذا السرد اللي بيتحكي. الطبيعة البشرية بتجعل الأشخاص ينتمون لمن يهتم بمشكلتهم، والاستماع والإنصات، وليس فقط الإنصات ولكن بتركيز مهم. فالمستمع الجيد هو أكثر من يستطيع التأثير في من حوله، وبيخلي كمان دايما الأشخاص يلجأوا لهذا الشخص المستمع الجيد صاحب التأثير في من حوله، وإقناعهم بسهولة بأفكاره إذا كان فعلا قادر إن هو يحتويهم في هذه اللحظات. تكوين كمان علاقات جيدة مع الآخرين، والقدرة على رواية القصص من وقت للتاني بشكل جذاب، ومهارة التخطيط الجيد، وإتقان التأثير في الآخرين عن طريق دراسة شخصياتهم وملء شيء يتحقق بدون تخطيط، لأن هذه المهارة في إقناع الآخرين بالخطوات اللي يجب اتباعها بيكون فعلا أقصر طريق للتأثير فيهم. كتير طبعا اتقال عن هذا الموضوع، ودراسات كتير أكيد اتعملت عن طريقة تأثير الشخصيات المختلفة في بعضها، وإن إزاي الأشخاص تكون فعلا من جواها لديها القدرة على التأثير في الآخرين. خلونا نروح لرسائل حضراتكم علشان نعرف رأيكم في موضوعنا النهاردة، وخلونا كمان نشكر اللي انضموا لينا دلوقتي، روضة صبري وسارة محمد، أحمد متولي كمان، وكمان محمد نجاح بيقول كل سنة وانتم طيبين، بشكرك شكرا جزيلا. وكمان سارة بتقول أنا بتأثر جدا بالأشخاص اللي بيتعاملوا بلطف ولين ورفق وبيراعوا المشاعر، سواء بكلامهم اللطيف أو أفعالهم، حقيقي يؤثرون القلب ويتركون أثرا لا ينسى ولو بعد سنوات. عمرو محارب بيقول سنين وخبرات حياتية وسفر وتعلم وتعليم وكتب قريناها، احنا عبارة عن كوكتيل من كل ده. رأيي ان كل واحد فينا له دور وجواه ميزة ميزه بيها ربنا، يلاقيها ويكبرها وينميها، هيبقى ويقدر يأثر في الآخرين ويصبر

ولحسن الحظ هناك بعض الطرق اللي يمكن أن تساعدك في تحسين صورتك أمام الآخرين، وكمان تعطيك القدرة على التأثير المباشر فيهم تأثيرا إيجابيا بالطبع. لكن إيه اللي بيخلي هناك أشخاص أكثر قدرة على التأثير في الآخرين، أو ناس تكون ما عندهاش هذه الملكة وبتكون ما عندهاش يعني أو لا تمتلك هذه الميزة الاجتماعية من اكتساب حب الآخرين وثقتهم؟ قالت الدراسة اللي بين إيدينا دي إن الموضوع بيرجع لحاجتين أساسيتين: المهارة واكتساب الشخصية القوية أو الشخصية الكاريزمية. بيقولوا أن هناك أمورا مثل الهيمنة ترتبط بشدة ببعض الخصائص الخطابية، وأمور مثل الثقة والجاذبية، وبتعتمد بشكل كبير على تعبيرات الوجه، وكمان قيمة هذا الموضوع اللي بيكون يعني محور للحديث في هذا المكان، وكمان اكتساب الشخصية الكاريزمية زي برضو ما قلنا قبل كده، انه يعني اظهرت دراسات كتير ان تعبيرات الوجه يمكن ان تستخدم في التنبؤ بنتائج والاحكام اللي بنصدرها بالنظر الى وجه شخص معين، يمكن التأثير من خلالها على قراراتنا المختلفة. وكمان زي ما قلنا برضو الكاريزما بتكون موهبة او موجودة جوه الانسان، صحيح بيكتسب تعديلات لشخصيته فيما بعد لما يؤمن او الناس تفهم او تفهمه انه فعلا صاحب شخصية كاريزمية ذات تأثير كبير في الاخرين. بتقول كمان الدراسة دي علشان تكتسب ثقة الاخرين عليك انك تعمل شيء، وانا كمان هزود على هذا الشيء شيء. الدراسة قالت كن مبتسما دائما طالما انك قد تكون قادرا على التحكم في كل الخصائص الجسدية لوجهك، فانه من الممكن ان تغير من تعبيرات وجهك وتبتسم من وقت للتاني، وده هيخلي هناك ثقة كبيرة جدا جدا جدا من المحيطين بيك لو ابتسمت. انا كمان هزود على هذه الدراسة نظرات العين و لغة الجسد. فعلا زي ما فعلا اكتر من دراسة قالت انه لغة الجسد بتعتبر مهمة جدا في الانطباعات الاولى اللي بتعطيها للاخرين، وبالتالي هناك فرصة عظيمة من لغة الجسد ونظرة العين الواثقة جدا جدا جدا بتعطي اطمئنان لمن حولك، وقوة شخصيتك بتظهر اولا في تعبيرات ايدك وتعبيرات وشك ونظرة عينيك. كل ده بيخلي هذه الانطباعات تدوم، وبتخلي فعلا الشخصيات اللي حواليك تتأثر بيك، وتتأثر أيضا مش بس بنظرة عينك وابتسامتك ولغة إيدك ولغة ملامح وشك ولغتك الجسدية، ولكن تتأثر تلقائيا ولا إراديا بأفكارك اللي بتطرحها بعد كده. قولونا انتوا كمان رأيكم في هذا الموضوع الشائك جدا، لان في ناس اختلفت وقالت انه الموضوع بيتولد مع الانسان انك تكون شخصية ذو تأثير في من حولك، وناس تانية يعني جي رأيها مخالف لهذا الموضوع وقالت انه لا يمكن في ظل هذا الزخم اللي احنا فيه، ويعني الانترنت والمجالات المختلفة والسماوات المفتوحة، ان يكون في شخص بيتأثر بالتاني او ما الى ذلك. لكن خلونا نروح لرأيكم على صفحتنا 107.4 FM علشان نشوف انتوا ازاي او بتستخدموا اي طريقة للتأثير في الاخرين، ومن هي الشخصيات اللي اثرت في حضرتكم. محمد علي العربي بيقول اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والسعادة، تقى نور الدين ووسام محمد. انا محمد علي العربي من طهطة سوهاج، صديق الاذاعة. موضوع حلقة النهاردة جميل، التأثير على الناس والعاملين معي في العمل بحب ولين، وهي دي الطريقة اللي بتبعها للحفاظ على ثقتهم واكتسابها، وكمان التأثير إيجابيا فيهم والصدق، وأن أكون مؤثرا وآثرا لقلوب كل من حولي. تحياتي لكم ولأسرة الفترة. بشكرك شكرا جزيلا علي العربي. سلاف كمان ومحمد والمحاسب عبد العزيز وأسمت محمد بتقول صباح الفل والياسمين على حضراتكم. وكمان جمعة محمد بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك. تعالوا نروح برضو لمجموعة تانية من رسائلكم. رسالة من سارة محمد بتقول: بمناسبة موضوع الحلقة النهاردة، أنا ممتنة جدا لكل مذيع ومذيعات البرنامج العام، وأنا بسمعكم من وأنا صغيرة، تعلمت منكم حاجات حلوة كتير، منها الأسلوب الراقي في الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر وسعة الصدر. بشكرك جدا جدا يا سارة، ودايما بتنورينا برسائلك ومتابعتك. السيد حسني بيقول: صباح الخير على كل العاملين بالإذاعة المصرية، واحنا فعلا اتأثرنا بأصوات حضراتكم، كان ليكم يعني عظيم الأثر في تكوين شخصياتنا وأفكارنا. بشكرك شكرا جزيلا. إبراهيم نور الدين بيقول: مساء الخير والسعادة على المتألقين اللي موضوع بيختاروا موضوعات جميلة، واللي أثر فيا إيجابيا تأثيرا إيجابيا هي أمي الحبيبة الحاجة رضا، ربي يشفيها ويعافيها اللهم أمين. وياريت قراءة الرسالة، احنا فعلا قرينا الرسالة، بشكرك يا أستاذ إبراهيم. صباح الفل على أجمل أصوات البرنامج العام، ده الأستاذ يحيى الشورى، بشكرك شكرا جزيلا. وكمان رسالة جت من أبو النضال بيقول: الموضوع فوق الرائع، أمي الله يرحمها أول من أثر في شخصيتي، والحمد لله كان تأثيرا إيجابيا، تعلمت منها الصراحة والتسامح والثقة بالنفس، وأحمد الله فأنا مؤثر جيد في طلابي وفي زمايلي، وكمان زمايلي بحترمهم وبيحترموني، وكمان موضوع الخوف من الله والصدق، والصدق والصراحة والوضوح أقصر المسافات للثقة وللتأثير في الآخرين. بشكرك جدا. سعد فريد بيقول: مساء الجمال للغاليين، منورين البرنامج العام والإذاعة المصرية. بالنسبة للموضوع، إذا كان الشخص محبوب من الجميع ممكن يكون له تأثير كبير في كل الأحوال، وبيتم تقليده في بعض الأحيان، مثل طريقة لبسه واختيار نوع البرفان بتاعه، وزي اللي أنا بستعمله هو بيقول كده، حتى نوع الأكل اللي بيحبه. تحياتي للغاليين ودايما متألقين ومنورين البرنامج العام. فعلا أستاذ سعد، يمكن فعلا التقليد كتير بيتأثروا بشخصيات بعض، أو بيتأثروا بشخصيات مختلفة حواليهم، وفعلا بيلاقوا نفسهم بيقلدوهم لا إراديا، لكن احنا بنتكلم عن التأثير الإيجابي وتأثير الشخصيات في بعضها إيجابيا، وإزاي ده حاصل في حياتنا دايما. لسه مع رسائلكم، ولسه مع موضوعنا النهاردة، والتأثير على الآخرين، والطرق المختلفة اللي ممكن أنت شخصيا تتبعها للتأثير في الآخرين والمحيطين بيك، وكمان مين الشخصيات اللي فعلا انت بتتبعها تلقائيا، تسمع كلامها تلقائيا وبتتبع افكارها وطريقتها وقناعاتها تلقائيا، من غير ما تكون عندك يعني اي امتعاض او مضض لده. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، وعايزين نقول لحضراتكم طبعا كل سنة وكل الناس اللي بتحتفل بعيد ميلادها في شهر أكتوبر طيبين وبخير. كنا يعني اتفقنا الأسبوع اللي فات إن احنا هنحتفل بأعياد ميلاد حضراتكم، كل الناس اللي عيد ميلادها في شهر أكتوبر هذا اليوم يوم الأربع، لكن طبعا نظرا للأحداث المتلاحقة في المنطقة، ويعني إخواتنا طبعا في غزة وفلسطين وكل هذه الأحداث والأخبار المتلاحقة، قررنا أن احنا طبعا نأجل هذا الاحتفال للأسبوع الجاي. وكل الناس اللي عيد ميلادها في شهر أكتوبر إن شاء الله لكم معانا موعد الأربع القادم، هنحتفل معاكم بأعياد ميلادكم، كل أحبابكم، كل إهداءاتكم تقولوها لنا، ويعني كل رسائل اللي تحبوا تقولوها في هذا اليوم تقولوها، وإن شاء الله يعني تكون الأمور كده طيبة وبخير، ونطمن على كل أهلنا في غزة إن شاء الله. حابين نقول كل سنة وانتم طيبين لكل اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم هذا الأسبوع وهذا اليوم، وكمان يمكن شهر أكتوبر مليان بالعظماء اللي بيحتفلوا فعلا بعيد ميلادهم في هذا الشهر الجميل. منهم طبعا امبارح كان عيد ميلاد الفنان الرائع الكينج محمد منير، وكان كمان عيد ميلاد الفنان حكيم، ويمكن كمان النهاردة يعني المفروض ان انا كمان بحتفل بعيد ميلادي، لكن مأجلين الاحتفال للأسبوع الجاي. وكمان عايزين نقول كل سنة وكل اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم طيبين، ومش ناسيين نقول للهضبة عمرو دياب اللي بيحتفل بعيد ميلاده برضو النهاردة 11/10، كل سنة وانت طيب يا هضبة، الفنان الكبير عمرو دياب. فرقنا وقلنا قصي حب خدنا سنين معا مهما فرقنا وقلنا قصي الشمس طلعت كل على ذكر التأثير، لا أنسى فضل والدي ووالدتي رحمة الله عليهما وأساتذتي الذين درست على أيديهم، ومنهم دكتور محمود السقا ودكتور حمدي أيوب والعديد من الزملاء والزميلات. فهذه الكوكبة هي التي شكلت وجداني، ولولاهم ما كنت. ده أستاذ عبدالله أرقورة. بشكر أحمد عز، بشكرك جدا على رسالتك. ومحمدة بتقول صباح الخير والرضا، ربنا ينصر إخواتنا في غزة. ويا رب، أنا شايفة إن الواحد لما يسمع أكتر ما يتكلم هنا يتعلم أكتر. أما الشخصية اللي بتأثر فينا وفينا كلنا هي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه. علمه مش في الدين وبس، لا، في كل شيء. الله يرحمه. لازم أسمع كل يوم الحديث في إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام، وربنا يجعل هذا في ميزان حسناته. بشكرك جدا. بشكر وليد صلاح وسلاف وجمعة ومحمد علي العربي. بيقول هي ملحوظة في حاجة عايز يسأل عليها في البرنامج اليومي، هشوف رسالتك حاضر بعد الهوى. كفاية رمضان، يعني يا ريت برضه تكتب اسمك الحقيقي. اسعد الله اوقاتكم. التأثير في الناس بالتعامل بالحب والود والصدق في المشاعر، والانسان اللي اثر فيا هو زوجي. طب يا ريت برضه تكتب لنا اسمك الحقيقي علشان نقول اسمك. برضه هو من المحتفلين بعيد ميلادهم في اكتوبر ان شاء الله. معادنا الاسبوع الجاي نحتفل بكل يعني اللي اعيادهم، اعياد ميلادهم في شهر اكتوبر. جمعه محمد بيقول معلش اسف نسيت اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيب. لكن فعلا الاحداث المتلاحقه في المنطقه يعني خلتنا ناجل شويه الاحتفال ب كل اتولدوا في شهر اكتوبر. وان شاء الله الاسبوع الجاي معادنا على يعني هذا البرنامج وفي نفس الموعد ساعة على هوا الاذاعة. ان شاء الله الاسبوع الجاي نحتفل بكل المحتفلين باعياد اكتوبر واعياد ميلادهم في شهر اكتوبر. كل سنة وانتم طيبين. السيد حسني بيقول الرغبة في التأثير الإيجابي على الآخرين يؤثر إيجابيا علينا، فالحياة كلعبة القذائف المرتدة، أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا تعود لنا عاجلا أو آجلا. فلسطين عربية، ويا رب النصرة لأهل غزة وأهلنا في كل مكان. إن شاء الله الأسبوع الجاي نلتقي قبل دلوقتي بساعة وساعة على هواء الإذاعة. ودايما كل أيامنا نقضيها في وسط أهلنا وأحبابنا في فرحة وسعادة يا رب إن شاء الله. الأسبوع الجاي على معادنا قبل دلوقتي ساعة وساعة على هوا الإذاعة. وبشكر وسام محمد على مجهوده الرائع معايا النهاردة وكل أسبوع بصراحة، الجندي المجهول اللي بيختار لنا كل أغنيات والفواصل الجميلة. بشكره شكرا جزيلا وسعدت بكم كثيرا. تقى نور الدين.